الأخوة الكرام، في تفسير سورة الزمر عند قول الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، إذا أصاب الإنسان ضر ابتلاء مرض لا سمح الله، إذا أصابه شيء من هذه الابتلاءات دعا الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا عريضا لأجل الشفاء. يقول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا، يعني أعطيناه نعمة منا فكشف الله تعالى ضره وأزال همه وأذهب ضيقه قال إنما أوتيته على علم، يعني هذا اللي حصل انكشاف هذا الضر بسبب علمي بسبب ذكائي بسبب يعني يبدأ ينسب الفضل لنفسه لا لربه، مع أنه كان يدعو وكان يذكر الله كثيرا أن الله تعالى يفرج عنه، فالشيطان يفسد عليه شكره لهذه النعمة فيصبح يجعل زوال هذا الهم وهذا الضيق كأنه بذكائه أو بفطنته أو بحنكته أو بدراسته الموضوع، لا هو كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى لو شاء لترك الإنسان وحاله وبقي في همه وضيقه وابتلاءه، فالله تعالى يعاتب هؤلاء المنكرين لفضل الله. يعني قريب من هذا أيضا أن بعض الناس يبتلى بالبلية ثم يدعو الله فيكشفها الله لك فيقول هو إيش؟ يقول أشوى طلعت بسيطة. طيب الله اللي بسطها، الله سبحانه وتعالى هو الذي سلمك من آثارها ومن ما يكون يعني وراءها. أنت في البداية كنت خائف من آثار عظيمة وفعلا هذه الآثار كانت ممكن تحصل، لكن الله لطف، هذا لطف الله، فما هي بسيطة، لكن الله تعالى هو اللي بسطها ولطف بك يعني جعل آثارها. فينبغي أخوان التنبه، لأن الشيطان يفسد على العبد شكره لربه وحمده لربه بمثل هذا الكلام حتى لا يشكر خلاص. لذلك الشيطان أعظم سعي عنده قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أهم قضية أنه لا يشكر، لأنه إذا شكر الله انكسر بين يديه تذلل له وأسلم له تذكر نعم الله تعالى أكثر من الرجوع إليه سبحانه. فالشيطان أحرص ما يكون على الإنسان يكون منكر لنعم الله. قال إنما أوتيته على علم، قال الله تعالى بل هي فتنة يعني اختبار لكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم، هذا الكلام قاله الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذا عقوبة لهم إذا أنكر نعمة الله. ولذلك أخواني الكرام الذي يشكر نعم الله يربطها برباط وثيق، والذي ينكر نعم الله ويجحدها فإنه حري أن يحرمها. الذي لا يشكر أو كل ما صارت له نعمة قال والله بذكائي بقدرتي بفهمي يبدأ ينسب كل شيء لفضل، يقول طيب حتى لفهمك هذا منين جاءك؟ أليس من الله؟ ذكائك هذا منين جاء؟ أليس من الله؟ هو الذي وهبك هذا الذكاء. فالشيطان الخبيث يفسد على الإنسان حمده وشكره لربه. فالله تعالى يخبر أن السابقين أو كثير من المسلمين فعلوا هذا، يعني كانوا أنكروا نعم الله وبدأوا ينسبون لأنفسهم فأصابهم سيئات وما كسبوا. والذين ظلوا من هؤلاء يعني بإنكارهم وعدم شكرهم، والذين ظلوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات وما كسبوا وما هم بمعجزين، ما هم بمعجزين الله، أو سيفلتون من أمر الله أو لا يستطيع الله عليهم، ما هم بمعجزين. أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر هنا بمعنى يضيق، يعني الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط بحكمة ويضيق بحكمة سبحانه وتعالى. يبسط ليحمد الله ويثنى عليه، ضيق ليرى صبره وثباته، ليتقلب الإنسان بين عبوديات، عبودية الشكر وعبودية الصبر. فالله تعالى يحب أن يرى عبده يتذلل بين يديه. كم من إنسان طغى بسبب النعم، وكم من إنسان قنط بسبب النقم. ولذلك الله تعالى يقلب على الإنسان هذا حتى يرى شكره ويرى صبره. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا اللي هذه الآية يسميها العلماء أرجى آية في كتاب الله. أرجى يعني أكثرها رجاء وطمعا برحمة الله. وهي أن الله تعالى ينادي المسرف على نفسه. تصوروا يعني هو الآن ينادي، ما هو ينادي عباده الصالحين، لا، ينادي المسرفين. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف بالذنوب. فالعجيب أن هذا المسرف يناديه بهذا الوصف اللطيف وينسبه لنفسه، فيقول إيش؟ يا عبادي، ما قال يا عباد أو يا أيها الناس، لا، فينسبه الله تعالى إلى ذاته العلية ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم يطمعهم برحمته فيقول لا تقنطوا من رحمة الله. انتبه، مع أنك مسرف في الذنوب لا تقنط من رحمة الله. ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، يعني يغفرها مرة واحدة، دفعة واحدة يغفر الذنوب جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه، غفرها كلها. هذا أحد النماذج التي ممكن يغفر فيها الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا يعني ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وميلوا إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. احذر أن تتأخر التوبة ويموت الإنسان فيأتيه العذاب، عذاب القبر، عذاب القيامة، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن. نزل من ربنا أشياء كثيرة، نزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كتب كثيرة، لكن أحسن ما أنزل الله تعالى هو هذا الكتاب العظيم. كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فسماه الله تعالى أحسن الحديث. وهنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، يعني فجأة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، يعني حتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في حق الله وما قمت به بحق الله، على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كنت أنا كثير السخرية لما أذكر بالدين وبطاعة الله وما بعد الموت. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني لو أن لي مرة أخرى، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فالله تعالى يرد على هؤلاء يقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت أيها البعيد وكنت من الكافرين. يعني جاءتك الآيات وصلتك إلى عندك، ولكن الشيطان أضله وابتعد عن أمر الله. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده المسرفين بهذا النداء الجميل أنه ارجعوا قبل أن يصيبكم عذاب، إما بموت أو عذاب في الدنيا أو في الآخرة. بهذا يكون وصلنا إلى ورد اليوم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده التائبين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.